قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة توفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر وعشرا، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. رحمه الله. المرأة يتوفى عنها زوجها فتعتد عدة الوفاة. ما هي عدة الوفاة؟ 4 أشهر وعشر. يقول مالك رحمه الله: توفي الزوج وبدأت في 4 أشهر، وعند 10 ارتابت في حيضتها، هي ذات أقراء ولا ذات أشهر؟ المتوفى عنها لا ينظر إلى حيض ولا إلى يأس. فالمرأة التي توفي عنها زوجها حكمها في كتاب الله أن عدتها بالأشهر ليست بالحيض. فلو حاضت 10 مرات أو 5 مرات أكثر أقل في 4 أشهر لا ينظر إلى حيضاتها، لا تستكثر 10 مرات. فهناك عند الحنابلة صورة أن تخرج تحيض المرأة 3 حيضات في شهر واحد، وتخرج من عدتها يوم 31، وإحنا معنا 4 3 في 4 بكم؟ 12. يعني معناها ممكن أن تحيض 10 حيضات ولا تخرجها من عدة ليش؟ الوفاة. إذا عدة الوفاة محددة ب4 أشهر وتوصية 10. سؤال هنا: لماذا كانت عدة المتوفاة من ذوات الأقراء أو ذوات الأشهر ب4 أشهر؟ لماذا لم تكن 3 أشهر واللائي لم يحضن؟ هناك 3 وإيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن إيش؟ 3 أشهر واللائي لم يحضن. يعني والصغار اللاتي لم يحضن 3 أشهر. إذا عندنا عدة في طلاق بالأشهر 3 للآيسة التي تجاوزت 40 أو 50، والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض تزوجت وطلقها زوجها بعد المسيس أو بعد الخلوة، وعليها أن تعتد. عدتها كم؟ 3 أشهر. إن كانت من ذوات الأقراء 3 حيض أو 3 حيض بدل 3 أشهر 3 قروء. إذن الطلاق إما 3 أشهر وإما 3 حيض. والمتوفى عنها لا ينظر إلى حيضها، ولا هي تساوي المطلقة ذوات الأشهر ب3، جعل لها 4 أشهر و10. لماذا؟ يجي واحد يسأل: ليش هذا التناقض؟ ليش هذه المغايرة؟ ما هو تعزيم براءة الرحم أو 3 قروء؟ المتوفى عنها لماذا لا تعتبرونها بواحد من هذين؟ لماذا لا تكتفون ب3 حيض او ب3 أشهر؟ يبين ذلك العلماء رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا احسن الجزاء. قالوا: المطلقة مفارقة في الحياة، فارقها زوجها في الحياة وزوجها موجود، وتعتد لبراءة الرحم، حتى انها لو ادعت حملا من زوجها وجاءت وقالت: خذ ولدك، من حقه ان ينافي او يصادق على هذا الحمل ويعترف او لا او ينكر هذا الحمل، وباء امامه الملاعنة في ان ينفي الولد عنه ما لم يثبت هناك بالفراش الى غيره. هناك يوجد طرف ثان موجود له حق الدفاع عن نفسه في الحاق الولد به او عدم الحاقه، يدعي انها حامل ولكن اسقطته. اذا طرف اخر موجود يقف امام المرأة التي فارقها، ولكن المتوفى ذهب الى رحمة الله، وبقيت المرأة لا غريم امامها، قد تبدأ الحملة وتستمر في اخذ النفقة الى ان تضع حملها بعد 2 3 4، ثم يظهر ان لا حملة وتكون اكلت من تركة الميت الشيء الكثير.

بمضي الاربعة الاشهر والعشر وطروء الشك عليها ثم ظهور الحمل بعد 5 أو 6 أشهر؟ لا، اذا ظهر الحمل في نهاية السنة او اكثر فانها تنتظر في عدتها حتى تضع حملها. وهل لهذا اقصى اجل ولا ليس له اقصى اجل؟ سيأتي في كتاب العدد ان شاء الله، الى 2 إلى 4 اكثر اقل، سيأتي بيانه في باب العدد ان شاء الله. يهمنا في هذه الحالة ايه؟ مالك يعقد باب ما لا يجوز من النكاح، فاذا اعتدت المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وارتابت في نفسها، هل تتزوج عند غيبة؟ ها؟ الجواب لا. وان كانت قد قضت عدة المتوفى عنها لكن وجود الغيبة يمنعها ان تتزوج. اذا هذه المسألة تابعة ليش؟ ها؟ لمنع المرأة من الزواج فيش؟ في العدة الحقيقية. والريب في العدة كالعدة سواء بسواء، والله تعالى أعلم.